قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعي. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. أخرجه الشيخان رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث بيان عظم الأمانة، وبيان أثر تطبيقها في استقامة المجتمع، وأثر إهمالها في انحرافه وتخريب عمرانه. وقوله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، يعني عن نزول الأمانة وعن رفعها، وهما في هذا الحديث. فبدأ بالحديث الأول فقال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. والجذر بفتح الجيم وكسرها هو الأصل، يعني أن الناس خلقوا على الفطرة وهي السلامة من الانحراف. قال: ثم نزل القرآن فتعلموا من القرآن وعلموا من السنة، وهما يأمران بالاستقامة، ومن ذلك لزوم أداء الأمانة، وذلك فيما يتعلق بحق الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وما يتعلق بحقوق الناس بحفظهم في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم. قال: وحدثنا عن رفعها، يعني ما يطرأ على الناس من ضعف الإيمان الذي يترتب عليه ضعف الوازع الديني، وبالتالي فساد الفطرة. ومن ذلك اتصاف الناس بالخيانة وعدم الأمانة، وهذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة رضي الله عنه أنه ينتظره. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، أي يصير أثرها مثل الوقت وهو السواد في اللون، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، وهو أثر العمل في اليد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، أي انتفخ فصار عاليا وليس فيه جمر بل هو رماد. فهذا مثل الأمانة حينما ترفع من قلب الإنسان فلا يبقى إلا أثرها. ولعل في هذا تعبيراً عما يقوم به المسلم من التقلب في هذه الحياة والاغترار بنعيمها الزائل والابتعاد عن سماع المواعظ والعبر، فتتضخم في عينه الدنيا وتتضاءل في عينه الآخرة، ويتقلص اتصافه بالإيثار، ويمتد تخلقه بالأثرة والأنانية شيئا فشيئا، ويعظم في قلبه الحقد والحسد، فيقل عنده الوازع الديني، وبالتالي يضعف إيمانه، فيصبح صورة بلا مضمون، ويحتفظ باسم الإيمان، ولكنه ليس الإيمان الحي المتحكم في السلوك، بل يخلفه في هذا التحكم الهوى المنحرف، وبالتالي فإنه يزدر الأمانة ويتجاسر على الخيانة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.